إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحل رحمتك اللهم ارحم أمة محمد اللهم افتح لأمة محمد اللهم احفظ أمة محمد إلهنا يا حبيب التوابين تب علينا يا الله ويا أمان الخائفين أمنا يا الله ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ويا غافر المذنبين ويا غافر المذنبين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اجعلنا مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك يا ربنا متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت مستعدين للموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت إلهنا ومولانا ثبت لساننا على جواب الملكين اللهم لا نقوى على عذابك يا الله لا نقوى على عذاب جهنم يا الله إلهنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا خفي الألطاف نجنا وعافنا في الدارين مما نخاف إلهنا ومولانا ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه إلهنا ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما ولا ترزقنا قلبا سقيما.